أحكام المد فواجب مع سبقه إن يتصل بهمزات وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثابت واللين ملحق به إذا وقف ولكن الطول بقلة وصف ولفظه في القصر مثل كي ولو خوف عليهم هكذا القوم تلو فعارض للوقف إلينا تلا فسوي أو زد في الأخير ما علا وسوي في العكس وزد ما نزلا فستة طردا وعكسا تجتلا ولازم إن ساكن جاء بعد مد وصلا ووقفا وبست يعتمد وإن طار تحريكه فأشبعا واقصر وعين امدد ووسطه معا وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمات فذا الكلمي مثقلان حيث كل شددا مخففان حيث لم يشددا في سان قص علما كالحرفي قر ومع حي طاهر بالإسور للعشر والأرباع كل جميع نص حكيم سره لا قطيع.